السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وقائد الغر المحجبين وسيد ولد آدم أجمعين وشفيع المذنبين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. أما بعد، فيقول سيد الإمام القسطلاني رحمه الله تعالى من كتاب المواهب اللدنية بالمنح المحمدية في باب أسمائه الشريفة صلى الله عليه وسلم بحرف الميم، نسيت أين وصلنا، لكن أظن أن المبعوث بالحق هو المبعوث. طبعا هؤلاء اسمين مترادفين، أحدهما مطلق والآخر مقيد بالحق. طبعا عند جمهور العلماء المطلق والمقيد إذا كان في أمر واحد فيكون يحمل المطلق على المقيد. وهنا بحق النبي صلى الله عليه وسلم ما من شك بأن المطلق محمول على المقيد، يعني كل ما أتى به صلى الله عليه وسلم فهو حق. الآيات في ذلك الأحاديث أكثر من أن تحصر، منها إن أرسلناك بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، وآيات كثيرة من أمثاله. فإذا هذه نقطة مهمة جدا، قد تعني للبعض أنها بديهية، لكن الواقع حال المسلمين الآن يدل على أن قضية الحق عندهم ليست واضحة. ليش أنا لماذا أقول ذلك؟ أولا، إذا ورد آية قرآنية مخالفة لما يعتقد الإنسان طبعا ما بيستطيع يرفض القرآن، ماذا يفعل؟ يحاول أن يأتي بتأويل بعيد جدا. إذا أتى حديث نبوي شريف، أي وجدت يعني كثير من الناس، طبعا أنا لا أقر هذا العمل، شايفني؟ فإذا وجد حديث بيقول لك أنا لسه ما طلعت على إسناده، شو يعني؟ يعني هو بده يتابع الإسناد مشان يظهر ضعف أو وضع هذا الحديث، شايفني؟ الآن أنا أشتغل بحديث في واحد من مشاهير العلماء، ليس من المحدثين، ضعفه لوجود رجل، هذا الرجل البخاري ارتضاه، لاحظت كيف؟ يعني فهون يعني حتى رجال البخاري، حتى رجال الثقات تعتقد انه لا يوجد طاعن فيهم؟ لا، كل واحد في طاعن، عرفت كيف؟ وجد الطعون في رجالهم احسن منا بمراحل، وجد الضعون في رجال مجمع عليه على ضعفهم كمان هم أحسن منا بمراحل. يعني هذا للأسف تجد من المحدثين أو غيره اللي بيشتغلوا بصنعة الحديث الآن في عصرنا يقول لك هذا ضعيف، هذا كذا، هذا كذا. وهذا لو تنظر له، هذا الرجل هو أقوى منك بمراحل، هو أتقى منك بمراحل، وهو أهدى منك بمراحل، وهو أكثر ورعا وخوفا من الله. صحيح أنا ما بخلط بين الأمرين، التقوى والصلاح شيء والثقة والضبط شيء آخر، عرفت كيف؟ لكن هذه الجرأة لا ينبغي أن تحملنا على الكلام بالحق والباطل في أولئك الناس. طيب، هاي مشكلة كبيرة. يعني بالقرآن الكريم بدي أقول إنه لأولى حل، هي مو حل، هذا الواقع، هذا مشكلة، يعني هذا إغراق في مشكلتك. نحن كأناس نعيش في حياتنا الدنيا في عنا مشاكل كثير، أنا برأيي الشخصي كل هذه المشاكل التي نعيشها لها جواب، لها جواب إما في كتاب الله أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أو إذا كان أنا ما فهمت كثير يعني عليهم في كلام أحد الصالحين. حتى كلام الصالحين هلأ شو بيقولوا إذا ما عجبوا الكلام شو بيصير؟ للأسف يعني هذا شيء غير صحيح. أول شيء يوصف بالكفر، هذا كافر، هذا فلان، شايف كيف؟ يعني أنا اللي فهمان وهذا الشيخ الفلاني يلي هو قبل بمئات السنين ويلي تلقى العلم عن شيوخ أكابر، يلي يعني أنا اطلعت في واحد من يلي مشهور بكفره كثير معظم الناس، له إجازات طبعا إجازات مو اصطناعية مثل إجازاتنا اليوم، إجازات بالقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف تستغرق أكثر من صفحتين، عرفت كيف؟ مما أنا ما وجدت لأحد من الناس اليوم. لاحظتوا كيف الفكرة؟ يعني ماذا أريد أن أقول؟ لما تقول النبي صلى الله عليه وسلم المبعوث بالحق، أنا بحكي عن نفسي ما بحكي عن غيري، نشأتي في مدرسة غرب، في مدرسة طبعا هي هون بالبلد بالشام بس على النمط الغربي، عرفت كيف؟ وكل من حولي، مو كل من حولي بس المجتمع بشكل عام، لاحظوا كيف ينظرون إلى الأناس الذين لا دين لهم ولا يعرفون الله، شايف كيف ينظرون على أساس أنه هدول هن الخيرة وهن النخبة، وإن كان هذا خطأ، شايف كيف؟ لما نحن نكون بهذا النمط، أنا بعرف عن نفسي، أنا بعرف نفسي أنه غلط 100%، توجهي غلط وتفكيري غلط وتعليلي غلط، شايف كيف؟ برضى أنا بالغلط؟ لازم أنا ما أرضى بالغلط، عرفت كيف؟ إذا أنا ما برضى بالغلط، شايف كيف؟ لازم غير. كيف التغيير ده يكون؟ يعني أنا مثلا لما أقرأ آية فلانية وما تعجبني، هذا موعد انه ما تعجبك. ليش؟ لانه سيدنا عبادة بن الصامت يقول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والطاعه في العسر واليسر والمنشط والمكره. شو يعني؟ يعني كطبائع بشريه بجوز اشياء انت لا تجد نفسك نشيطا مقبلا عليها واشياء انت تكرهها، لكن هي حقيقه، عرفت كيف؟ انا شلون بدي اتخلص من هذه الاشياء المكروهه بالنسبه لي؟ شايفني؟ أول شيء، أول نقطة، لازم بدل ما أنا أجيب القرآن لعندي، طبعاً عم يجيب القرآن لعنده بتأويلات فاسدة أو كاسدة، شايفني؟ باطلة، حتى لو بتقارن هذه الآية مع آيات أخرى في القرآن الكريم أو مع أحاديث أخرى تجد كسادة وتجد بطلانة، عرفت كيف؟ ليش؟ عشان نحن نجعل تلك الآية موافقة لنظراتنا، إيه نظراتنا نحن من الأساس مو مقياس، عرفت كيف؟ فلذلك شو بيقول صلى الله عليه وسلم؟ بيقول لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. شو يعني تبع؟ معلش خلينا نحن، هي مشكلة بالنسبة لي، وأنا فيما أنظر هي مشكلة لكثير من الناس. شو يعني تبعا؟ يعني أنا بدي أترك جميع هذه المبادئ، إذا ما استطعت أن أتركها على القليل بدي أعتقد أنه في شيء أحسن منها، شايف كيف؟ إذا كان هذا فرض أنا بكون برتكب حرام، إذا كان سنة أنا بكون تارك سنة، وإذا كان أدب أنا بكون تارك أدب قليل الأدب، شايف كيف؟ وهكذا، عرفت كيف؟ بدي أجعل هوايا واعتقادي وحياتي ونمط حياتي تبع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أنت لما تنظر إلى هذا الأمر، يعني أنت، أنا بالنسبة إلي يمكن هذا أفضل شيء في حياتي، أفضل شيء في حياتي أن أجعل جميع هذه الأمور تابعة لما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. أكيد مو بجوز، كان أكيد بدي أقول بجوز، أكيد أنا لن أستطيع أن أفعل ذلك في جميع الأمور. بدي فهم نفسي، اسمع أنت هون بهالنقطة هاي كنت أنت ضعيف، شايف كي علامتك ضعيفة، ما بتاخد علامة جيدة فيها. ليش؟ لأنه هواك وما تتطلع إليه مع معرفتك أنه الحق في نقيضه، شايف كي؟ لكن أنت ما استطعت أن تتخلص من هذا، فهذا يدل على أنه أنت ما لك ناجح هون، علامتك يا أما ضعيفة يا أما صفر يا أما تحت الصفر، عرفت كي؟ وهذا هو ينبغي أن نفعل. للأسف أنا أكره هذه الكلمة، عم يحاكموا الله سبحانه وتعالى، هذا مضبوط وهذا مو مضبوط، عم يحاكموا حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، عم يحاكموا أكابر الشيوخ، طبعا ناهيك يعني بيحاكموا أبو حنيفة وبيحاكموا البخاري وبيحاكموا كبار الرجال يلي الزمان عند لكي يجود بمثلهم، يعني هي فيها حكم النذرة، ما نقول إنها مستحيلة، طبعا نحن في مستحيل أن يأتي النبي أو رسول بعد النبي صلى الله عليه وسلم، مستحيل أن نتصل بالله سبحانه على أن طريق هذا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حضرة الرسول، عرفت كيف؟ لكن هون هل شو بيسميه أنا تسفل ورزال وانحطاط، عرفت كيف؟ أنا ركنت إلى الحياة الدنيا والأسباب كثيرة، بجد أنا أعجز عن ذكر هذه الأسباب، لكن هي الأسباب كثيرة. في واحد يكون عنده مطمع دنيوي، في واحد يشوف كل الناس هيك عنده، في واحد كل الناس هيك عنده، ما عنده شيء جوابه بالقرآن، شو بيقول سبحانه وتعالى؟ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يعني إذا أنت بدك تتبع أكثر الناس في أكثر ما جاءوا به، أنت حتكون على ضلال وباطل أكثر مما تكون على حق. شو النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا صراحة عن هذا الزمن، ما من مرة أنا ذكرت هذا الحديث إلا بستشعر، بجوز يكون شعوري غلط، بستشعر إنه في ناس ما عجبوا الحديث، ما إنه حديث صحيح. شو بيقول في صلى الله عليه وسلم؟ يذهب الصالحون الأول فالأول، وتبقى حسالة كحسالة الشعير لا يباليهم الله بالا. طبعا ما حدا لا من الحاضرين لا من الغايبين يحب أن يكون حسالة. الحقيقة أننا حسالة، ما بدك تكون حسالة، بدك تجعل مثلك الأعلى ليس في من حولك، بدك تجعل مثلك الأعلى في أناس سبقوا، في واحد اسمه سعد بن معاذ، في واحد اسمه سعد، هذول مثلنا الأعلى، هذول من قدوتنا. شايفين؟ بل إن الله سبحانه، الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه القرآن لما امتدح سادات المهاجرين سادات الأنصار، ما امتدحهم بكل شيء، امتدحهم بأعيان مآثرهم وخلالهم سبحانه وتعالى بالعدل والقسطاس. لما أتى يتكلم عن من جاءوا بعدهم ما وجد فينا خير، الله يتوب علينا، لا بصلاتنا ولا بالصيام، ما أثنى علينا بالصلاة ولا أثنى علينا بالصيام ولا أثنى علينا بأداء الزكاة ولا أثنى علينا بالحج. طبعا هي أركان دينك أنا مع أبخس حقا، لكن أثنى علينا بماذا؟ قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم بين من وجهة مقابلة لهذه المشكلة، وجهة ذكر من علامات الساعة بأحاديث كثيرة حتى يلعن آخرها آخر هذه الأمة أولها. طبعا اللعن مو ضروري يكون صراحة بلفظ اللعن، يعني أنت لما تشعر أنه فلان ضال أو فلان منحط أو فلان لا يمكن أن يأخذ منه، هذا يتجرى بمقتضيات اللعن، يجري بمقتضيات اللعن، وخاصة على اللغة العربية اللي ينصر إلى ما تكلمت به اللغة العربية أو ما أتى بالحديث النبوي الشريف أو غيره، يجد أنه هذا مشمول بذلك. يعني لو أنت شعرت نفسك أنه أنت ما لعنت العالم الفلاني ولا تكلمت عن المحقق الفلاني، عرفت كيف؟ لكن أنت لما تستشعر بنفسك أنه ما قاله نيوتن وما قاله أينشتاين وما قاله فلان هذا أصح وأولى مما قاله العالم الفلاني، هذا لعن بطريقة غير مباشرة. مثل كيف؟ لاحظت كيف؟ يعني أنت حكمت عليه بالضلال بذلك، وهذه بحد ذاتها مشكلة. في مشكلة عندنا أكبر من هيك، كل واحد منا بده يواجه هالمشكلة. مثل كيف؟ نحن الآن في الحياة الدنيا، مثل كيف؟ هذه الحياة الدنيا بالنسبة لاعتقادي، طبعا في ناس خاصة الملاحد شو بيقولوا لك؟ بيقولوا لك كل حياة الدنيا ما في شيء لا قبل ولا بعد، مثل كيف؟ يعني على رأيهم، وهذا رأي باطل وفاسد. ولد الإنسان وبده يعيش قد ما بيحسن، يهبش ياكل قد ما بيحسن، ويجمع مصاري قد ما بيحسن، ويخدع قد ما بيحسن، وكله قبوله عند الناس قد ما بيحسن، وبعدين خلص متى ما مات انقضت سيرته. أنا مو هيك بشوفها، أنا بشوف الحياة الدنيا مرحلة من المراحل، نحن عشنا قبلها، شايف كيف؟ وسنعيش بعدها. شايفين نحن تشرفنا وكل كل بني آدم تشرفوا لما قال لهم الله سبحانه وتعالى ألست بربكم. عرفت كيف؟ هاي مو بهالحياة الدنيا صارت في مرحلة سابقة عليها. قال لنا الله سبحانه، نحن تشرفنا لما الله سبحانه وتعالى قال لنا ألست بربكم، وتشرفنا بالجواب لما قلنا بلى. عرفت كيف؟ مضمون هذه الحياة الدنيا ينبغي أن يكون مطابق في تفصيلاته للإجمال الذي ذكرناه هناك. شايف كيف؟ شو يعني رب؟ معلش ذكرنا الإسقاطي أحد علماء نسيت إذا هو نفسه عالم قراءة، أظن عالم قراءة اسمه عبد الإسقاطي، بينما هذا اسمه أحمد الإسقاطي أظن إنه غيره. ذكر للرب 16 معنى. شايف هذول اللي نحن بدركن عقلنا ذكر له 16 معنى. شو يعني؟ يعني هذول 16 معنى اللي ذكرهم الإسقاطي، وين أنا وأنت إذا نعتقد بالله سبحانه على صفة الكلام الكمال فيه. عرفت كيف؟ مو مثل لما يجي يوصف غيره، أما أحدكم فيسقي ربه خمرة وكذا من لا مو هيك مو هيك، هي مستويات بشرية منحطة. عرفت؟ الله سبحانه وتعالى أعلى وأجل من ذلك. فلما 16 طبعا أنا ما حقد الكلام وما لي حافظه أصلا 16 شايف يربي عبده بدقائق النعم قبل جلالها. شو يعني دقائق النعم؟ يعني شغلات أنا ما بحس فيها وما أكثرها مادة ومعنى. عرفت كيف؟ وما أكثرها مادة. هلا أنا مثلا لما أكلت اليوم الله يتوب علي ما بعرف أكلت أشكال ألوان، هذا الأستاذ الكبد تبعي يشتغل. في ناس أنا بشوفه بمعيني، في ناس الكبد عنده ما بيشتغل. شايفين هذا الكبد اللي عنده ما بيشتغل بيصير معه مشاكل وبيصير معه مصايب. عرفت كيف؟ هي مثال المادة، مثال مادي بسيط عليها. أنا مثلا ما عم أشعر أصلا بالتنفس، هذول المساكين الله يعافيهم يعني بيكون عندهم مشكلة بجهاز التنفس ويشعر بمشكلة التنفس. شايفين أنا شو يعني ما عم أشعر بالتنفس؟ يعني أنا عم فوت الأكسجين، وهذا الأكسجين حسب العلم الحديث عم ينتشر بكل خلايا جسمي. لاحظت كيف عم يكسبها الحياة؟ عرفت كيف؟ وأنا ما لدريان، أنا بكون نايم كنا عم نحكي مع فلان وما لدريان بهالشغلة، والله سبحانه وتعالى عم يلدك، الله سبحانه وتعالى عم يعطيك. هي أنا بنظري بعض مو كله بعض دقائق النعم التي لا تشعر بها. شايف كيف؟ إمتى أنا بشعر فيها؟ إذا صار خنقة، إذا صار أكسيد كربون زاد، إذا صرنا عرفت كيف؟ وقتها أنا بشعر فيها، أما بالحالة الطبيعية لا ما بشعر فيها، إذا ما في مرض ما بشعر فيها. لاحظت كيف؟ بتجي هذا الأمر المادي، هذا الجسم يلي محصور ومحدود. لاحظت كيف؟ بتجد فيه من هذه الدقائق، من هذه الأمور. لاحظت كيف؟ في ما بقول لك يعني في بعض ابن آدم اكتشف بعضها مؤخرا بعد قديش يعني نحن باعتقادنا بنقول آلاف السنين، بجوز غيرنا هذول هذين كانوا بيقولوا ملايين السنين. بعد هالوجود الطويل جدا على الأرض اكتشفنا بعض حقائق ذلك. عرفت كيف؟ يعني أنا ما بدي أضرب أمثلة، ما بدي أضرب درس علمي. عرفت كيف؟ يعني في أشياء كانت غير معروفة وبدت تعرف لما نحن كنا بالمدرسة غيرونا الكتب، كتاب العلوم غيرونا إياه على هالأساس، وهلا راسمين خريطة كلها للكروموزومات تبع الإنسان. عرفت كيف؟ شو هذا شيء؟ شايف كيف؟ هو ليش ما حدا تزوج حتى اكتشفوا شيء؟ لا، طول عمره في زواج. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ شايف كيف؟ هلا نحن اكتشفنا وبدك ما يطلع كله غلط، يعني يطلع ان شاء الله اذا كان كله صح. عرفت كيف؟ لاحظت كيف هي دقيقة بالدقائق التي ربك وربي يربينا بها. ألا لولا هي طبعا هيك رأي العلماء المحدثين، لولا هدول الكروموزومات ما كن موجود أمامكم، يا أما يكون مشوه الخلق، مش جزء واحد راسه عند رجليه، يا أما كذا، يا أما عينه تحت، يا أما عرفت كيف. الله يجينا هلأ من التشوهات اللي بده تصير على الاستنساخ اللي عم يعمل، عرفت كيف؟ يعني كل شيء بتخلق إيد بني آدم، وطبعا هي ما تخلق، ما خلقت شيء، عرفت كيف؟ هي مكونات مواد الله سبحانه وتعالى أوجدها في هذا الكون، بيجي بيركبوها تركيبات، جاي هاي التركيبات ظني يعني ظني ببني آدم بدها تكون عدمانة كثير، بدها تكون مخوفة جدا، بدها تكون مقرفة جدا، جاي كيف؟ واحد بتلاقي عينه بالنص، وواحد بدري شو، لاحظت كيف؟ فأنا ما أريد إنه يربي عبده بدقائق النعم قبل جلائلها، شو يعني؟ يعني هو سبحانه وتعالى يربينا بالدقائق وبالجلائل، الجلائل هي والله كاسة المي وكاسة الشاي و والطعام كل واحد بيعرف. الكتاب لما نكتب باللغة العربية ونحل أحرف يعني شايف كيف، كلنا بيعرفها هي جلائل النعم. ليش؟ لأنه هي ظاهرة واضحة للعيان في دقائق. بتقلي يمكن أنا ما تكلمت أو أنا ما بعرف أصلا، ما بعرف عشر معشار هذه النعم التي رباني الله سبحانه وتعالى بها. هي عم أحكي بعالم الجسم، تجي عالم الروح بيصير يا لطيف بيصير عنده مضاعفات وبيصير أشياء لا تدخل تحت حصر. عرفت كيف؟ هذا الرب الذي أنعم عليك بهذه النعم، أنت هيك طريقتك بالدنيا. طبعا أنا ما بحط هاي تبرير لانقيادنا وإذعاننا لهذا الرب، لكن هذا الاسم شوفوا هذا الاسم وين ذكر؟ ذكر بالآية، لأن دائما بكرر عليكم فلا وربك لا يؤمنون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما. الله لا هو فقير ولا هو محتاج لك ولا هو بده يصلح لك، كلها إلى مصلحتك الذاتية. عرفت كيف؟ ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم، هي كلها يعني حسب فهمي، إن شاء الله بكون فهمي صحيح، عرفت كيف؟ مستنبطا من اسم الرب، شايف كيف؟ ولو أن اختار نفسك من وين؟ من اسم الرب. في ناس من البشر طبعا، في ناس من البشر أمروا بقتل القتل، في ناس من البشر ونعال على رأسنا أمروا بالخروج من ديارهم خرجوا. نحن الحمد لله لا الله أمرنا هيك ولا الله، شغلة بسيطة كثير عم يدللنا كثير الله سبحانه وتعالى. ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم وخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد القتل، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. شايف كيف؟ انت ضرب عليها مثل حبيب النبي، تقول هذا المثل، هذا مثل كثير قيم. انما مثلي ومثلكم كمثل قوم كانوا بفلاه او في ارض صحراء، يعني ما فيها لا ما فيها شيء من اسباب الحياه. اجى فتى طيب الرائحه بيقوي انت وامي يا رسول الله، قال لهم انا بدلكم على ارضي، لاحظت كيف فيها حياه؟ لاحظت كيف؟ هون لما الشغلة ضايعة، وهيك طبيعة بني آدم، يعني الشوم عليك يا بني آدم، عرفت كيف؟ لما الشغلة ضايعة كلهم اتبعوه، اي والله اي كتر خيرك نتبعك، كلهم راحوا معه لايش؟ للأرض الخضراء يلي فيها مياه وفيها خضرة وفيها حياة وكذا. بعدين هذا الشاب قال له أنا بدلكم على أرني أحسن من أرني. هون شو صار؟ في ناس طبعا هذا مثل مو صحيح كثير، او يمكن انت الشيء اللي الله سبحانه وتعالى ذكر لك هذا اللي بايدك، عرفت كيف؟ واللي انت بخيالك وبامالك وامانك هذا على الشجره، عرفت كيف؟ عصفور بالايد احسن عشرة على الشجره، عرفت كيف؟ لكن نحن ما بنعتقد هيك، نحن بنعتقد انه اللي بايدنا يلي نحن بخيالنا وامانينا، عرفت كيف؟ انا بدي اعمل بكالوريا وبدي اجيب فيها علامات وبدي ادخل طب وبعدين بدي اجيب مصاري وبعدين كلها هي أماني عم تتمناها أنت، بجوز تتحقق، أنا ما عم أقول لك لا، لكن إذا تحققت مو معناتها انتفى عنها التوفيق الإلهي. لولا التوفيق الإلهي ما وجدت لك، عرفت كيف؟ ما عم أنا عم سبقك، عم علمك الكسل، عرفت كيف؟ لكن عم علمك إنه أنت لما تنجح بالبكالوريا وتنجح بعلامات متفوقة وتدخل الفرع اللي بدك إياه وكذا، بدك تتذكر الله سبحانه وتعالى، بدك تتذكر توفيق الله، وهذا شيء نازل أمامنا، عرفت كيف؟ في طبعاً هيك بيقولوا، وما بعرف إذا مضبوطة، بيكون في واحد أذكى منك بينضرب بالفحص، لاحظوا كيف؟ بيكون في واحد لاحظوا كيف؟ أنت شو يعني؟ شو محلك من الإعراض حتى مثلاً تعرض لك هي مسألة الرياضيات الفحص؟ لاحظوا كيف؟ نعم هي؟ طبعاً أنا ما بنكر أسباب الظاهرة، لكن السبب الحقيقي وراءه هو الرب الذي هو الله سبحانه وتعالى، أراد منك أنه تنجح هذه الأمور عندك. وكم وكم من ناس فشلوا بهالحياة الدنيا، بيجوز عندهم استعدادات أكثر، لا بيقولوا لك أكثر من هدول أصحاب الاختراعات الكبيرة، معظمهم كانوا فاشلين بالمدرسة، كسلانين كانوا، ما كانوا شاطرين، ذاك منهم أديسون هذا اللي تبع الكهرباء اللي بنشوفه هلا، الكهرباء الموجودة بكل الدنيا، هذا أديسون بيقولوا كان كثير متخلف بالمدرسة، يعني لا في فهم ولا عرفت كيف، هذا من إيش؟ من إيش هذا؟ هذا بيدلك على العظمة الإلهية. الله سبحانه وتعالى له أن يظهر ما يشاء كيف يشاء على من يشاء، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد، إن شاء الله وأنا واحد الحاضر يكون، لكن هي الحقيقة. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعاد مضمونة، هي بإيدك، جاء تبع أماني كلها على الشجرة، هي بإيدك. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، مشكور يعني من شخصية عادلة من رب، وهذا الرب من أسماءه الشكور، من أسماءه الشاكر، عرفت؟ هذا اللي بده يشكرك، مو شخصية عادية مثل حكايتك، أو واحد مو معروف بالشكر، أو ما بيعرف الشكر، أو لاحظت كيف؟ هو شكور وشاكر سبحانه وتعالى. شو بيقول سبحانه وتعالى؟ من ذا الذي يخرج الله أضعف أضعافا كثيرة؟ لا، في هذا في سورة التغابن، أيوة، بيقول والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. فاتتني هي الآية، عرفت كيف؟ يعني إنه هون الرد من الله سبحانه وتعالى، أنا شو بعمل مع الله سبحانه وتعالى؟ بعمل جزئي من الجزئية، عرفت كيف؟ ورده سبحانه وتعالى بيكون شيء عظيم كثير. شو يعني لأي درجة بيكون عظيم؟ هذا آخر واحد بيدخل الجنة، شو بيقول له لله؟ بيقول له أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ فضحك صلى الله عليه وسلم مخبر عن الله، ضحك حتى بدت نواجده، عرفت كيف؟ يعني الله سبحانه وتعالى هالكلمات النابية وهالكلمات هي له صبر عليها، لا أحد أصبر على الأذى من الله. الله سبحانه وتعالى بيحضوا بيحكوا الصالحين والصالحين، بيحضوا بيحكوا شايفين عن أشياء قد تصح وقد لا تصح، حتى ما نطيل البحث، شايفين لما تقول سيدنا النبي مبعوث بالحق، شايفين هاي مضمونة بالنسبة لك، شايفين الله سبحانه وتعالى أكرمك بأن بعث إليك رجلا، أول شيء من حيث الظاهر، شايفين ما بنعرف الحقائق نحن، لكن من حيث الظاهر جرب على الكذب؟ لا، للأسف أنا سمعت واحد بالتلفزيون شو عم يقول؟ معلش لا تنتبهوا لأشياء، شو عم يقول؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى غزوة ورى بغيرها، شايفي شوف التفسير شو هذا التفسير بينطبق عليه ما بينطبق على النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول له الروح يمين بروح يسار، هيك النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي يقول له الروح يمين بروح يسار؟ حاشا وكلا، هذا بينطبق عليه، أنا كذاب، أنا اللي بكذب، عرفتي؟ أما النبي صلى الله عليه وسلم ما بيكذب، ما بيقول له الروح يمين وهي الروح يسار، بيوري تورية، شو بيقول له؟ بيقول له شلون هذول الغطفان أو القبيلة الفلانية اللي يعجبني، ما بيقول له الروح يمين، ورى بغيرها، شايفين؟ نحن بنحاول نفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم على مستوياتنا، شايف كيف؟ ابن الحرام بده يفهم على ولدنت حرام، شايف كيف؟ وأكل حرام بده يفهم على أكل حرام، لو كذاب يتهم على كذب، هذا ما بيصلح ما بيليق. فلذلك قال سيدنا ابن مسعود، لذلك قال سيدنا علي بن ابي طالب، قال اذا سمعتم الحديث عن رسول الله فظنوا به الذي هو اتقى والذي هو اهدى والذي هو اهلى. مو مبالغه. ليش؟ لانه يقول ناعته لم ار قبله ولا بعده مثل هذا. ناعته الذي قال ذلك مو هو مثل حكايتنا اللي نحن مبالغ بالحكي ونقول عنك والله انت احسن سيدنا جبريل وثاني يوم انت اسوا من ابليس. لا لا، هذا رجل معتدل، رجل مسدد مسدد. علمه النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول اللهم اهدني وسددني. شايفين؟ وانا بقول لكم اياها بصراحه، انا لما واجه الناس في كثير ناس ما عندهم سداد اصلا بهذا. ليش ما عندهم سداد؟ من قله ما في؟ لا مو قله ما في، من قله عقله. عرفت كيف؟ ليش؟ لانه هو عم يترك الكنز، عم يترك الخير، عم يترك المجموع الذي جمعه الله له، وعم يركض افا شو افا التوار والبقر ومدري شو. لا حصل كيف منه. هذا هو أعظم مثال بيوضح كيف الله سبحانه وتعالى أرسل لكم هذا النبي العظيم، هو ما رواه سيدنا ثوبان في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. شو قال؟ شوفوا شوفوا شو كان الحال قبل وجوده صلى الله عليه وسلم، كيف صار الحال بعد وجوده. طبعا سيدنا النبي عزيز كثير على الله سبحانه وتعالى، الله بيحبه لسيدنا النبي. شايف كيف أنزله إلى هذه الأرض؟ نحن في منا قال له أدب، قالوا له اتق الله وعده، وفي منه قال له إن كان ابن عمتك. لاحظت كيف؟ وكل واحد منا يلي اتبعوا يعني يلي صادقين اتبعوا على قده. عرفت كيف؟ سادات الصحابة في منهم والله فيهم منه الناس سروا لنا النبي صلى الله عليه وسلم ضحكوا وهذا، وفي منهم مثل حكايتنا أحزنوا دائما عم يبكي صلى الله عليه وسلم. يعني شو فكرك أنت؟ أنت لما واحد يقاطع أبوه مين أكثر واحد بيحزن؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أكثر واحد بيحزن. عرفت كيف؟ لما الواحد يقاطع أخوه مين أكثر واحد بيحزن؟ هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. عرفت؟ هالأعمال نحن عم تجري على إيدينا لما لا نحن عم تجري على إيدينا. شو يعني؟ يعني أنا بدي لكم إياها، معلش يقولوا عني جلالي، يقولوا عني قليل أدب، أنتوا لك مو مناح مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ما لكم مناح، والنبي منيح معكم. يقول وإن وجدت شرا استغفرت لكم. مهم يعني هو عم يستغفر. شايفين؟ نحن بنعمل شيء طالع نازل وشيء لا بينزل بأباه ولا بينزل، هو عم يستغفر لنا. انتوا سمعتوا عن شيء عن شخص في هذا الأمر؟ لا والله أنا ما سمعت. فلذلك شو يقول سيدنا النبي فيما رواه سيدنا ثوبان؟ إن الله نظر إلى أهل الأرض. أهل الأرض يعني أنتوا سيادتكم، فمقتهم عربهم وعجبهم إلا بقايا من أهل الكتاب. كان في بقيان واحد من ثلاثة. شايف كيف؟ هدول عندهم علم بالله، عندهم علم كيف يعبدوا الله، كيف يستغفروا الله، كيف يخافوا الله، بقايا من أهل الكتاب. إجا في هذا الظرف النقيض المظلم الله سبحانه وتعالى شرفنا، بعث لنا نبيا. هذا نبي محي الله، يعني بيحبه الله كثير، بنا بالأخلاق، بنا بأشياء نعرفها وأشياء من حسن الصورة الظاهرة من الأخلاق الباطلة، وإنك لعلى خلق عظيم كذا وكذا. شايف كيف؟ بعثه صلى الله عليه وسلم شان شيو شان يتصلح حال هدول جماعة الأرض. لاحظت كيف؟ صلح الحال. أي والله شايف يعني أفعاله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي عم يعملها على المضبوط على الفعالية. شايف شو انتقلت؟ انتقلت من مقطع عربهم وعجمهم إلى بقايا من الكتاب. يعني أنا ما بحسب الصورة هي إلى إيش؟ إلى قوله صلى الله عليه وسلم فيما تواتر عنه خير القرون قرني. شو يعني خير القرون قرني؟ يعني من أول ما الله خلق الأرض لليوم ما وجد قرن مثل تلاميذ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا تلاميذ سيدنا محمد في منه الناس كانوا محرمين على نفسهم الخمر بالجاهلية وكذا، وفي منهم كانوا يشربوا الخمر، وفي منهم كانوا يزنوا، وفي منهم كانوا شايفين. جعلهم هذا الأستاذ العظيم سيدنا ومولانا محمد جعلهم خير قرن. شايف كيف؟ بس انت ما بتصدق الحديث متواتر، لازم تصدقوا الحديث متواتر. يقول سبحانه وتعالى في ذلك: كنتم خير امه اخرجت للناس. شايف كيف؟ ان شاء الله ان شاء الله نحن ندخل فيها، لكن هذا الخطاب بيدخل فيه دخولا اوليا. مين؟ اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بيدخل فيه دخولا اوليا. كنتم خير امه اخرجت للناس. وصف طبعا الاوصاف التي وصف، يعني شو ماذا احاول ان اقول؟ شايف البعثة بالحق من الذي ابتدأها سبحانه وتعالى في قدسه في كبريائه في جلاله، من الذي نيطت به هذه المهمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم المبعوث بالحق. شايف كيف هو قام بأمر الرسالة؟ لاحظت كيف؟ شايفين الكمال؟ يعني بعد انت يا زلعوط يا فلعوط يا فصعون، عرفت كيف بدك تعود بقال تعود تحكي تقول لا هذا صح وهذا غلط وهذا ابن عمتك وهذا اتق الله وعدين. انا بدي اقعد احكي، شايف كيف؟ انا اذا حكيت هيك شايف كيف تكون انا في اول شيء غلط بغلط حكي، شايف كيف؟ وجعلت نفسي في الطرف المقابل. انتبهوا، هي نقطه مهمه. انا ما عم اطلب، بجوز في ناس ما عندهم وعي، في ناس ما عندهم عقل وكذا. هذا رواه الامام احمد في مسنده، كان بأبي انت وامي يا رسول الله، كان لما يكون بسفر او غزوه ينزل به الجيش او القافله، ينزل فيهم قبل ما يفوت على المدينه. شوفوا الحكمه، لا كان في جوالات ولا في كذا، عشان ايش؟ عشان يصير عندهم خبر هذول اهل المدينه انه حضرة سيدنا النبي وجماعته جايين. عرفت كيف؟ ايوه. حتى اذا ورغم ذلك يفوت يصلي ركعتين بالمسجد قبل ان يدخل على بيته صلى الله عليه وسلم. عرفت كيف؟ مره كان برواية مسند إمام أحمد، كان هيك، كان برواية مسند إمام أحمد هيك، عرفت كيف؟ ما في إلا ناس يستأذنوا يقولوا والله نحن تسمح لنا نروح على المدينة. الله عطاه كريم الخلق، روح على المدينة. بعدين قال ذلك نصحا لنا، انتصحوا بها النصيحة اللي قالها لكم النبي صلى الله عليه وسلم. قال انتبهوا شو قال: والله انا يعني كثير بزعل على حالي لما اشوف حالي انه بالطرف الثاني، ما بال اقوام يكون الشق او الجانب الذي فيه رسول الله ابغض اليهم من الجانب الاخر. بعد ما كم واحد يعني استاذن قال له: ما بال اقوام يكون الجانب الذي فيه رسول الله احب الى ابغض اليهم من الجانب الاخر. مين اللي انتبه على الأمر؟ سيدنا أبو بكر الصديق. بكى سيدنا أبو بكر الصديق، قال له: والله لا يستأذنك بعدها إلا لئيم. أنا بأخذ هالكلام النبوي الشريف، لاحظت فيه: يا ابن الحلال، يا ابن آدم، وين بتشوف النبي صلى الله عليه وسلم واقف جنبه؟ لا توقف بالجانب الثاني، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم نعى وذم على أقوام يكونون هكذا. فهمت ما فهمت؟ كرهت أم رضي؟ شايف كيف؟ هذا مشان شو؟ يعني مشان أنت تعرف وتصلح ورقتك، ورقة الفحص تبعك أنت بتصلحها، لاحظوا كيف؟ صلح ورقة الفحص تبعك على هذا المقتضى، قول لنفسك: يا بنت الحلال، في هالشغلة تعطي ممتازة أنت، ليش؟ لأنه أنت فهمانة عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعاً على مستويات ثانية. لكن بالشغلة الثانية والله طلعت مالك منيحة منك. ليش؟ لأنه ما فهمت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقلت هلا بتلاقي بقلبك في شيء يعني هذا، عرفت كيف؟ هون تاخذ يا اما بتاخذ لك 20%، يا اما بتاخذ ناقص 20%، ما بعرف. وهذا الشيء مادح النبي صلى الله عليه وسلم، أوضحه لنا، شو قال؟ هذا الورى فيه أنواع أخلاق منوعة. أخلاقك الغر فيها خير ميزان. هلا بدهم يلغوا لنا الدين باسم الأخلاق، مو هيك؟ نحن إذا بدنا نجاريهم لهذا الأمر، أحسن ميزان للخلق شو هو؟ هو أخلاق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا في أخلاق ما زاد الزمان يقول ناعته لم أرى قبله ولا بعده مثله. هي جايك نحن هنا أجملناها. شو أجمل القسطنطيني شو قال؟ المبعوث بالحق. هذا الحق بيشمل الصلاة التي تعلمت عنه، صلوا كما رأيتمون، بيشمل أركان الإسلام الذي تعلمتها منه، بيشمل الحج الذي قال حجوا كما هذا خذوا عني مناسككم، عرفت كيف؟ بيشمل كل هذه الأمور، بيشمل باب أخلاقه، بيشمل باب صورته الظاهرة، بيشمل باب نسبه الشريف، بيشمل أشياء نعرفها وأشياء لا نعرفها عنه صلى الله عليه وسلم. لاحظوا كيف لما تقول المبعوث بالحق، يعني شايفين الله قديش بيحبكم، شايفين الله قديش متكرم عليكم، بعث لكم صفوته من خلقه أكثرهم اصطفاء، بعث لها الناس التعبانين يلي أتعب منه ولي أتعف منه، عرفت كيف؟ شاشوا الله سبحانه وتعالى يعني بده يشوف حاله فيكم؟ لا، لا، الله سبحانه وتعالى عظيم في كبريائه وجلاله. هلا بس الله شايف، ما في غيره. اذا تجلى الله لشيء شو صار؟ خشع له. مو محتاج كل هالشغله. كان في دكتور يدرس كليه الطب يقول لك اكبر واحد لما يجي لعندك شرحه خلاص راح. شو بيدل لك هذا؟ بيدل لك انه نحن كلياتنا العظمه تبعنا، طبعا ما في عظمه هلا بالدنيا، ان كل ما في السماوات والارض الا اتى الرحمن عبدا، ما في عظمه، بدك تتواضع تخضع لله سبحانه وتعالى، عرفت كيف؟ بس العظمه التي يصطنعها البعض يلي خلى هذاك الدكتور يحكي الله يرحمه، عرفت كيف؟ شو هي؟ من برا مو ذاتيه، يا اما باواعي يا اما بطائيه يا اما بنعل، عصبته بنعل شايف كيف او كذا، عرفت كيف؟ بينما عظمه الله سبحانه وتعالى ذاتيه. ورث منها النبي صلى الله عليه وسلم، ورث والله هذا الحديث، يعني خرج صلى الله عليه وسلم وصلح الحديبيه، تقراها بالسيره، سافر يعني بدك تقول شيء اسبوع او اكثر، ما بعرف الله قديش، لما صدوا المشركين وقف عند الحديبيه، يعني تصور على الطريقة البدائية بالسفر اللي كان عنده، لاحظت كيف؟ بس تصوره قديش طريقة بدائية، يعني كيف ملابسه الشريفة صلى الله عليه وسلم، كيف جلده الشريف صلى الله عليه وسلم، كله في غبار وفي تراب وفي أشكال ألوان، عرفت كيف؟ شو بيقول هذا عروة بن مسعود؟ طبعا صار صحابي بعدين الله يرضى عنه، لكن يقول وقتها كان لساته ما أسلم، لما رجع لقريش وقال لهم، قال لهم يا معشر قريش تبهوا للحقيقة، يا بنفهمها يا أما نقلد من فهمها، إني أتيت قيصر في أصحابه وأتيت كسرى في أصحابه وأتيت النجاشية في أصحابه، فما رأيت أحدا يحب أحدا كما يحب أصحاب محمد المحمد. الوضعية الظاهرة المادية ما توفي بذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مو قاعد ببيته وقاعد على كرسي، لا، قاعد على التراب، قاعد على الارض، وبعد سفر طويل، وبعد عرفت كيف الوضعيه الظاهره ما بتدل على ذلك. شلون هذا عروه ابن مسعود المشرك اللي كان وقته مشرك اسلم بعدين صار من اعيان الصحابه، كيف هذا ادرك هذا الامر؟ لاحظتوا كيف؟ انا سواء ادركت او لم ادرك، يعني شو بدي اصل له؟ المبعوث بالحق، بابي انت وامي يا رسول الله، انت مبعوث بالحق ظاهرا وباطنا، شايفي كمال ظاهر، ما حدا بيحسن ينتقد بنقطة ولا بثغرة ولا بشيء، وكمال باطن أعظم منه. ليش أعظم منه؟ لأن في ناس من بني آدم غير النبي صلى الله عليه وسلم، في ناس من بني آدم بيكون عنده الكمال باطن ما بيكون عنده الكمال ظاهر، عرفت كيف؟ هذا وجد حتى بعصر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والحكم كان مضبوط. معلش لكم يا مع انا لانه بعيدهم مفتون كلهم حافظوا الاستاذ ذاته، عرفت كيف؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم جالي سمع رجل، فمر رجل قال له ما تقول في هذا؟ يعني حاكي اللي قاعد بجنبه صلى الله عليه وسلم، ما تقول في هذا؟ هذا اذا تكلم ينبغي ان يسمع لكلام، وإذا أتى مجلسا ينبغي أن يوسع له، وإذا خطب ينبغي أن يزوج. سكت صلى الله عليه وسلم، بعدين مر واحد ثاني من هدول الدراويش ذهبي قال له ما تقول في هذا؟ هذا ينبغي إذا تكلم ألا يسمع له، وإذا أتى مجلسا ألا يوسع له، وإذا خطب ألا يزوج. قال الصادق المصروخ هذا المبعوث بالحق شو قال؟ قال والذي نفسي بيده هذا خير من ملء الأرض لك. شو يعني؟ هذا الزلمة اللي قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم من كانت محاكمته غير صحيحة؟ كانت محاكمته غير صحيحة لأنه اعتمد على الظاهر بالتفكير. وكل واحد منا بحال أو آخر بيعتمد على الظاهر، عرفت كيف؟ لكن نحن كلياتنا المؤمن والكافر بده يساق إلى عالم بيقول فيه سبحانه وتعالى، نحن بنبر عليه بنقول فيها، شو بيقول فيها سبحانه وتعالى؟ يقول يوم تبلى السرائر. شو بيقول؟ تبلى السرائر. شو يعني تبلى السرائر؟ يعني في واحد قد ما عجبك حكيه شايف فيه يجوز من جوا يكون منافق، وفي واحد عيني ما بيعرف يحكي، عرفت كيف؟ يجوز من جوا عنده قلب نوره يطبق السماوات والأرض. تبلى السرائر، تختبر هذه السرائر تظهر. يعني يا سادتي معلشي أنا حتى ما عقد عليكم، شايفين كيف؟ لا تكونوا عمي فقط بالظواهر، نحن هلا مبتليين بالظواهر، عرفت كيف؟ نحكم على الناس بالظواهر، لكن في يوم بدنا نجي نأتي إليه كلياتنا. هذا اليوم ماذا يحصل فيه؟ تبلى فيه السرائر. فلذلك أنا شو بستفيد من هذا الكلام؟ معلش خلينا نطبق المعلومات النظرية نترجمها لتطبيق عملي. أول شيء أنت بدك تصلح ظنك. لو كل الناس حكوا عليك، عرفت كيف؟ كل الناس قالوا يضرب هذا ما لا حافظ قرآن ولا بيعرف شيء بالقرآن، كل الناس هيك قالوا. إجا الله سبحانه وتعالى حطه مع أهل القرآن، في حدا بيسترجي يقول لا؟ لا حافظ كيف؟ يعني أنت ضبطها مع الله. بيقول سيدنا سلمان الفارسي في ذلك: من أصلح جوانيا أصلح الله برنامجي. يا أخي نحن شلون بدنا نصلح الجواني؟ شايف كيف؟ أنتوا عندكم هذا القرآن العظيم، شايف كيف؟ هذا القرآن العظيم أول مو كله، أول سورتين منه، واحدة إن شاء الله صلاح البراني اللي هي سورة البقرة، واحدة إن شاء الله صلاح الجواني اللي هي سورة آل عمران. بدكم أضرب لكم مثال؟ بضرب لكم مثال، ما معنى والله ذاك لو شيء بيطير العالم. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ما عرف عن النبي هزيمه ولا بيهرب ولا بيركض، لكن في هدول اللي كانوا عم يقاتلوا معه في ناس هربوا في ناس ركضوا في ناس قتلوا في ناس اصيبوا وكذا، هي بغزوه احد. غزوه احد كانت يوم السبت، يوم الاحد. شو بيقول صلى الله عليه وسلم وهو طالع يعني بالجراح اللي معه واقع بحفرة من هدول الحفر تبع أبو عامر الفاسق، وكسرت رباعيته وزوجه ودخل حلقات المغفر دخلت في خده، وهو فوق الخمسين، وتاني يوم بده يروح يطلع على حمراء الأسد. عرفت كيف؟ شو قال هون النقطة؟ قال لا يخرج معنا أحد إلا من كان البارحة. المدينة فيها مقاتلين أشداء، في رجال طبعا في منهم خزلوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ما بيطلع معنا حدا الا واحد كان معنا امس يعني بغزوه احد، الاستثناء الوحيد كان سيدنا جابر بن عبد الله. انا لما اتصور هذا الجيش، يعني اذا بدي اتصوره بمخيلتي، واحد عم يعرج، واحد جريح، واحد مصاب قتل ابوه امبارح، واحد مدري شو، شو هالجيش هذا؟ من حيث الظاهر هذا الجيش ما بيساوي شيء، لكن من حيث الحقيقة هذا الجيش دفع عن المدينة المنورة. كانوا الكفار قريش أرادوا أنه يمحقوا المدينة كلها ويقتلوا كل واحد موجود فيها، هذا الجيش هو اللي منعهم من ذلك. لاحظوا كيف الفكرة؟ في عندك باطن وفي عندك ظاهر. هذا الجيش من حيث الظاهر أنا لما أفكر أنه هذا جريح وهذا عم يعرج وهذا مدري شو وهذا مصاب معنويا وهذا كذا، هذا ما مو جيش يعني مهيئ. ودليله أصلا للبخاري تأخذها، نبي من الأنبياء شو قال لهم؟ قال له لا يخرج معي رجل بنى عقد على امرأة ولم يبني بها، ورجل بنى بنيان ولسع ما سكر. عرفت كيف؟ يعني كل واحد متعلم بالدنيا خليه. هذا الجيش أصيب أصيبة بالغة، إصابة بالغة أصيب في في في في جمادياته. لكن هذا الجيش هذا دفع عن المدينة المنورة شر، يمكن أعظم جيش جرار مقوى بالأعتدة والسلاح ما بيدفع هذا الشيء، هو دفعه. وهذا السبب اللي مثل ما قال واحد شو قال لي، قال نحن ما كنا مسلمين لولا هذا الجيش. شايفين؟ يعني هذا سبب إسلامكم، هذا سبب إيمانكم. شو هاي من الأسباب؟ طبعا الله سبحانه وتعالى هو مقدر هذه الأمور. من أسبابه أنه الله سبحانه وتعالى هيئ جيش لحفرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان على هذا النمط. بس هذول المسروح والأعرج وكذا كل واحد في جوا، في هذول كان في منهم مهاجرين. عرفت كيف؟ شو المهاجرين؟ هذول المهاجرين اللي بدحهم كعب بن زهير بيقول عنهم، هاي أنا كنت أقولها من قبل وبعدين هلا أجل. في معشر من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا زالوا. كيف يعني؟ شو هذا بده يهاجر؟ يهاجروا يتركوا أراضيهم، يتركوا، تركوا كل شيء. في واحد من أشرافهم من كبار أشرافه سيدنا حمزة بن عبد المطلب انقتل بغزوة أحد، لا له ذواكي ولا في حدا من قرايبي له، دمعت عيناه صلى الله عليه وسلم. قال لكن حمزة لا ذواكي له. أما هذول الكبارية ساداتنا موالينا سيدنا سعد بن معاذ سيدنا أسيد بن حضرش، هذول اللي صار روحوا وتعدوا تنوحوا على حمزة بن عبد المطلب. لتقرأ بكتب تاريخ المدينة المنورة، لا يمكن لفترة وجيزة ما بعرف إذا لهلا، لما يموت ميت عند أهل المدينة أول ما بيبدو بإيش؟ بيبدو بسيدنا حمزة بن عبد المطلب بيحكوا عنه كذا، وبعدين بيحكوا عن ميتهم. عرفت كيف؟ قل لي بربك، يعني هذا سيدنا حمزة بن عبد المطلب ترك الأهل وترك العيال، مع أنه كان شريف في قومه، وجاء مات غريبا في المدينة المنورة. هيك نحن بالظاهر نقول يعني مات غريبا في المدينة. لاحظت كي الله سبحانه وتعالى أورثه أنه هدول تبع أهل المدينة المنورة ما بيبكوا على ميت حتى يبكوا على حمزة بن عبد المطلب. قل لي بربك، معلش أنا عم أسألك هذا السؤال. هي أحسان لما لو كان هذا لو شخصية تانية، طبعا سيدنا حمزة بن عبد المطلب الله اصطفاه بجانبه، لو كان في واحد تاني اسمه حمزة بن عبد المطلب بقي بأهله وعملوا له مناحة من أحسن ما يكون وتنزيله وثلاث أيام ومدري شو، وبعدين هذا بيعصر النبي شو صار فيه يعني؟ هلا انقرض انقضى وأكل عليه الدهر وشديد. بينما حمزة بن عبد المطلب هلا أي واحد منكم الله بيشرفه بيروح على المدينة المنورة شو لازم يزور؟ لازم يزور حمزة بن عبد المطلب. طبعا هذا تشريف لنا مو تشريف لسيدنا حمزة. تشريف لسيدنا حمزة امتى؟ لما قال صلى الله عليه وسلم، والله هذا الكلام يكتب. شو قال صلى الله عليه وسلم؟ قال ليتني غدرت مع اصحابي بسفح الجبل، يا ليتني كنت معهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا ليتني كنت معهم. مين انت ومين فلان ومين انا؟ ما بنطلع شيء. عرفت كيف؟ ما بنطلع شيء. لما قال صلى الله عليه وسلم ليتني غدرت مع اصحابي بسفح الجبل. اذا سادتي انا اصلت عليكم الكلام، المبعوث بالحق. انا في عده اسماء من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم، اقول لكم شو الفائده اللي بنستفيد منها ان شاء الله. بنستفيد من كل اسماء. أول شيء بدك تعرف إنه هو بالحق. شايفي؟ لما أنا أنظر لحياتي، أنا لحاكيكم بصراحة، بجوز تهربوا من المعرفة، الباطل بحياتي أكثر من الحق. عرفت كيف؟ ما في حق غير هالشغلات هي، قرآن كريم، سنة نبي مطهرة، صلاة هلا إذا أذن العشاء صليت العشاء، وضوي الله أعلم، أيام بيكون مضبوط، أيام ما بيكون مضبوط، عرفت كيف؟ الفاتحة أيام بقراها مضبوط، أيام ما بقراها، عرفت كيف؟ شو يعني؟ يعني أنا بأكثر الأشياء قدسية شو بقول؟ الله يقبلنا على علاتنا، شايف؟ الله يقبلنا على علاتنا، عرفت كيف؟ ها أما هون هذا الشيء اللي أتى به حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو حق، ما في كلام. فلذلك ما أطلبه من نفسي وما أطلبه منكم، أول شيء بده يكون عندك ثقة مطلقة بهذا الأمر. لما تقول إنه النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث بالحق، خلاص علمنا ياها النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا علمنا ياها. في واحد اجى لعند النبي صلى الله عليه وسلم، كان دائما يشكو للنبي، الله انا يا نبي الصحابه، قال له يا رسول الله انا ابني اخي، عفوا اخي استطلق بطنه صاير معه سهر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم اسقيه عسلا، راح سقى عسلا، رجع قال له يا رسول الله زاد استطلاقا، قال له اسقي عسلا، رجع سقى عسل كمان زاد استطلاقا. شو قال له؟ هم حق الشاهد. شوفوا شو قال، شو قال صلى الله عليه وسلم؟ صدق الله وكذب بطن اخيك. يعني انت وانا اذا شفنا، وهذا قليل كثير معك، الله لا يمتحننا بهذا الامتحان، شايف كيف حيكون قليل كثير، اذا شفت برأي العين انه هذا خطا على حسب مستوياتي اللي عم افهم فيه القران او عم افهم فيه السنه النبويه المطهره، والتجربه هي تبع نيوتن وتبع اديسون صحيحه، عرفت كيف؟ شو بنقول؟ شو بنقول؟ صدق الله وكذب نيوتن، صدق الله وكذب اديسون، عرفت كيف؟ هيك بدك تقول، بده يكون عندك. ليش؟ لانه هون القسطلاني اجمل لك ما تكرر ذكره في القرآن. شو قال لك؟ المبعوث بالحق، شايف كيف؟ وهذا يا سادتي وينكم؟ والله أنا لحلكم يا أذا هلأ أنا عم أحكي لكم يا حكي، بس بكرة نحن من أول ما يحطونا بالقبر لآخر شيء بالجنة بنشوفه إن شاء الله رأي العين، وبدنا نتحقق فيه، عرفت كيف؟ يعني هذا ما صفي صف حكي ولا صفي حكي فاضي، حكي فاضي تبعي، عرفت كيف؟ انا لما اقول والله بدي اتعشى اليوم هيك وبدي اكل هيك، هذا حكي فاضي، عرفت؟ بجوز يتحقق بجوز ما يتحقق، واذا تحقق هذا بيكون في خير الي، لما بيكون في شر علي الله اعلم، عرفت كيف؟ لكن هذا حكي على المليان، عرفت كيف؟ لما قال لك كلا انها كلمه وقائلهم من وراء برزخ الى يوم يبعث فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون، خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدين دفع وجوههم نار وهم فيها كادحون. كلها حقائق، عرفت كيف؟ ان شاء الله هذا الطرف الثاني ما بتشوفوا، ما حدا بيشوفه منكم، عرفت كيف؟ لكن ان شاء الله كلكم بتشوفوا الطرف الاول، لاحظتوا كيف؟ لما تقول مبعوث بالحق يعني هي في امور حقائق معظمها من هلا بيني، عرفت كيف؟ نحن بنشوف هذا الشاب التايب اللي عم يجي على المسجد يصلي يصوم، انا بالنسبه لي انا بثق فيه اكثر من الشاب الصايع اللي واقف برا، عرفت كيف؟ وسيجاره بتاخده وسيجاره بتجيبه، عرفت كيف؟ انا بثق بهذا الزلمه اكثر، شايف كيف؟ يعني هي من امور الدنيا باين، شو معناتها؟ معناتها هي الحقائق قائمه في حياتنا. عرفت كيف؟ لما يقول صلى الله عليه وسلم السحور بركة، أنا بطلب منكم، هذا مشي رمضان راح، والله من زمان واحد لحقني بعد ما صليت الفجر، قال أنا فيق على السحور لحالي، ما حدا بيفيق معي من أهل بيتي. ليش ما حدا بيفيق من أهل بيته؟ هذا تعليلي بجوز يكون غلط أو صح، لأنه ما سمعوا أن النبي قال السحور بركة، أيوة، وفي بعدين مستر ساتلايت شايف كيف بيضلوا سهرانين للساعة 2 لا حيفيقوا على السحور ولا حيفيقوا على بطيخ، عرفت كيف؟ أنا وأنت محتاجين لك، نحن مفتقرين إلى شيء مبارك، شايف؟ لما يقول صلى الله عليه وسلم السحور بركة، يعني هي الخبزة اللي بتاكلها صار فيها بركة، عرفت كيف؟ نحن والله نحن نتلمس هذه البركة، نحن والله نحن من غار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول سيدنا ابن مسعود فيما رواه البخاري، كنا إذا أكلنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعنا تسبيح الطعام، بتغاروا؟ أنا والله بغار، أنا يمكن طول عمري ما لي أكل هيك أكلة، شايف كيف؟ صور واحد عم ياكل وهي اللقمة عم تسبح، شايف كيف؟ شلون بده يكون حاله؟ وهي اللقمة إذا اجت وانتشرت بقال مثل ما يعني عملنا حالنا علماء أول شيء قلنا على الأسكوجين إنه بهذا بيروح على كل الخلايا، هي التسبيحة هي لما تروح لكل الخلايا وعم يسبح، شو صار في هذا؟ أنا بالنسبة إلي انتفضت نظر، شايف كيف؟ كل شيء باطل عني راح. بقيت حقا من المبعوث بالحق. شاهد كيف هذا موصوف بلسان سيدنا هند بن أبي هذا. شوفوا الآن شو قال. هيك كان شأنه صلى الله عليه وسلم. يدخلون رواد ويخرجون أذلة. شو يعني كلهم هذول اللي بيجوا لعده؟ قديش إجا لعند النبي؟ إجا ألوف. كلهم أكيد أحسن مني، كلهم نعلم على رأسي. كلهم دخلوا روادا عليه. شو يعني رواد؟ يعني عم يدوروا على الحقيقة. شايفكي هذا المبعوث بالحق. ويخرجون شو بيخرجون؟ أدلة. شايفكي في الصحابي الفلاني صار فقيه، والصحابي الفلاني صار عالم بالقرآن، والصحابي الفلاني روى حديث. شايف ونحن شو نحن مقضين عمرنا بأكل مقلوبة وست زبيقي ومدري شو. هذا هي نحن، هاي حقيقتنا. عرفت كيف انت ركبت بعمرك سيارة روز رويس؟ هي يعني هذا هو اللي نحن بهابنا. هذين كانوا ركبوا جمال وركبوا حمير وركبوا عرفت كيف، لكنهم والله هم من اصحاب الغرف. ولا نتألى على الله، لانه حضرت سيدنا النبي قال ان اصحاب الغرف لا يتراءون، ان اصحاب الجنه لا يتراءون اصحاب الغرف كما ترون هذا الكوكب الغابر في افق السماء. هلا هذا الكوكب الغابر شو بيقولوا عنه علماء الفلك؟ بيقولوا في بينك وبينه مليون سنة ضوئية أو ملايين السنة الضوئية، مو سنة عادية تبعك، لا سنة ضوئية. عرفت كيف؟ فهذول أصحاب الجنة إن شاء الله، الله بيطعمنا الجنة ويجعلنا من أصحاب الغرف. أصحاب الجنة يتراءون أصحاب الغرف مثل هالمسافة. شايف كيف؟ هذول اللي ركبوا على الجمال وركبوا على الحمير، نحن ركبنا الروز رايز. إيش هو الروز رايز؟ إذا كان واحد يروح بالروز رايز على جهنم، قالوا له ركاب فيها وروح يلا ركض على جهنم، لا لأنه كلها أخذها بمال حرام، أو لأنك شفت حالك على عباد الله فيها، أو اللي كذا أو كذا. شو هالفائدة هاي؟ هذاك إذا جايب حمار شايف كيف ركبوا عليه؟ ركبوا عليه الأنبياء وركبوا عليه الصالحين. عرفت كيف؟ وقالوا له يلا روح على الجنة. لو كان يعني طبعا هو الصراط سيدي، نحن على أعمالنا الله يتوب علينا. يعني إذا أنا على عملي أنا بنتظر فضل الله سبحانه وتعالى، لكن إذا على عملي كنا شحوة وبهدلي لاحظوا كيف هيك بده يكون الصراط تبعي. فكيف لكن أنا بنتظر؟ ليش؟ لأنه صلى الله عليه وسلم بين التفاضل، قال إنه أولهم مثل البرق. شنو البرق؟ هيك بيمروا على الصراط. والآخرهم كالريح استدبرته، كالسحاب استدبرته الريح، لما يكون في هواء وعم يشفش السحاب شلون بيكون؟ ايوه. وثالثهم كأجاويد الخيل أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وبيجي بعدين هذول اللي هذا في واحد من الصالحين، معلش أنا بحكي كل القصص، في واحد من الصالحين احتضر، شاف حبلة حتروح عليها الدنيا. قال له لابنه، قال له جيب لي قصص هدول الصالحين خلينا نقراهم. قعد يحكي يقرا له هالقصص. هذا سيدنا ابو بكر هيك صار معه، سيدنا عمر هيك صار معه، وبعدين الاولياء، وبعدين الصالحين اللي انتم ما بتحبوه وبيعتبروه بدعة يعني انه نقعد نحكي عندهم. شايف كيف؟ شوف شو تعليقه هذا اللي عم يحتضر. شو قال؟ قال سبقنا القوم على خيل جياد ولحقناهم على حمر دبرة. حمير ومشغل الزمان. هاي حقيقتنا. عرفت كيف؟ شو أنا شو استفدت يعني؟ إذا أنا مثلا سافرت من هون لبريطانيا بخمس ساعات، هن بتاخذ معهم شهر كان. لاحظت كيف؟ أنا بروح من المدينة لمكة هلا مثلا ثلاث أربع ساعة. عرفت كيف؟ كانت تأخذ معي 24 ساعة، هل مع أبي الله يرحمه أخذت 24 ساعة، يمكن مع جدي كان على الإبل تأخذ أكثر. عرفت كيف؟ لاحظت شو استفدت يعني إذا كان هالمسافات هي أنا قطعتها، لكن أنا بطلب وأنتوا اسمعوا بالله، قلوا له يا رب مثل ما هونت علينا هالمسافات للدنيا، هون علينا المسافة لنصل على الجنة. وينكم؟ أنتوا كلياتكم وأنا من ضمنكم. عرفت كيف؟ طلعنا من هالجنة، هذا يخرب بيت قلبه إبليس، طلعنا من الجنة وعطى عهد وميثاق لله سبحانه، ما بخلي حدا يرجع إلا عبادك منهم المخلصين، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. أنتوا كذبوا إبليس. بس كذبوا بهالشغلة، عرفت كيف؟ رجعوا على الجنة غصب عن رأسهم، عرفت كيف؟ والله يهون علينا وهون عليكم الرجعة. رحلة طويلة مو تفكروها سهلة، يعني على حسب ظواهر بعض الأحاديث كل واحد منا لما بده يرجع على الجنة بده يمرق فوق جهنم، الصراط هذا اللي فوق جهنم. جيت انت لك شو جابك لهون؟ ليش جيت لهون؟ عرفت كيف؟ طولت على حالك المشوار، وفي الله سبحانه وتعالى حاطط لك موعد، ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الامر. طيب هي شو بالنسبه للحق؟ شايف هذا الحق نحن بالنسبه لنا متمثل في دينه صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تعالى فيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. بيكون عندك ثقة مو مطلقة عمياء، بيكون عندك ثقة عمياء في هذا الأمر. فهمت ما فهمت، ضبط معك ما ضبط، بيكون عندك. طيب أنا ما خلص حكي، يعني في عم بيحكي، في عندي حكي كثير. عرفت كيف؟ المبعوث شو يعني المبعوث؟ هذا اسم مفعول، شايف كيف؟ اسم المفعول يكون في باعث وفي مبعوث، مو هيك؟ الباعث مين هو؟ من اسمائه سبحانه وتعالى الباعث مين هو؟ هو الله. شايفين؟ شايفين نحن قديش مع انه انا لما انظر لنفسي حقير، شايف كيف؟ ما بسوى شيء، عرفت كيف؟ الله سبحانه وتعالى عملني زلمه وبعث لي واحد، وبعث لي واحد اكرم خلقه عليه، شايف كيف؟ هذا الباعث سبحانه وتعالى. فلذلك يا سادتي كلياتكم، وانا اكثر واحد مقصر منكم، كلياتكم اشكروا الله، احمدوا الله على النعمه انه الله سبحانه وتعالى بعث لكم سيدنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب. لك هي النعمه اللي بجوز بعضنا ما يقدرها، عرفت كيف؟ سيدنا ابراهيم وسيدنا عيسى وسيدنا موسى بيطلبوها، عرفت كيف؟ مو نحن، مو أمثالي، لا مثل مني ولا مثل الصحابة، لا، هذول أنبياء ورسل، هذول لا مو أنبياء ورسل، هذول خيرة الأنبياء. نحن بالعقيدة تبعنا بيقولوا لك أفضل الأنبياء خمسة، منهم سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، سيدنا إبراهيم، سيدنا عيسى، وسيدنا موسى، وسيدنا نوح، هذول أفضل الأنبياء، أفضل البشرية كلها، عرفت كيف؟ ثلاثة من هذول مسمين ما بعرف عن سيدنا نوح، بجوز إحنا ما بلغنا، لا حكي، بس ثلاثة من هؤلاء المسمين شايف كيف؟ بيتمنوا يكونوا من أمة سيدنا، أنا وأنت معلش شلون نحن يعني صرنا من أمة سيدنا محمد؟ هي من فضل الله علينا. شايفين؟ لازم تحمد الله كثير عليها. شايف؟ أهل الجنة بيحمدوا، بيقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. شو بيقولوا بعدها؟ لقد جاءت رسل ربنا بالحق. هي يعني أهل الجنة ذكروا الباعث وذكروا المبعوث، وأنت يا ابن الحلال بدك تذكر الباعث الذي هو الله سبحانه وتعالى، تذكره بفضله عليك. شايف هذا فضل الله سبحانه وتعالى عليك. أول شيء بدي يحسن ظنك في الله. شلون بدك تحسن ظنك في الله؟ مثل ما قال الشاعر: وعودتنا كل فضل عسى يدوم الذي منك عودتنا. شايف واحد القاضي عياض شو بيقول؟ بيقول ومما انتبهوا، هذا كله مو صف حكي، هي حقائق نحن نعيشها. شو بقول القاضي عياض؟ ومما زادني شرفا وثيها وكدت بأخمص أطأ السرية دخولي تحت قولك يا عيسى. شايف هذا عم يبين العلاقة بين الباعث وبين هدول البشر. شايف دخولي تحت قولك يا عبادي، هي أشرف نعت ممكن أن أنعته أنعت فيه نفسي بعلاقتي مع الله سبحانه وتعالى. شايف؟ يا ريت والله أنا لما حاولت، يعني طبعا هذا محاولة بائسة فاشلة، وإذا سألك عبادي عني قلت له حادي يا ريت نحن نتحقق ونمارس بحياتنا بهالكم آية. طبعا هذول آيات عزيزات علينا. شايف كي لما بيقول الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم وإذا سأل، يا ريت نمارسها. هي نعتبر حنا عبودية. طبعا لا أنا ولا أنت ما شفنا بزماننا عبد من هذول اللي بيبيعون بيشتروا، لكن نحن كلنا للبيع والشراء. عرفت كيف؟ يقول صلى الله عليه وسلم في ذلك: كل الناس يغدو فبائع نفسه، كل واحد منا على بيع وشراء، شغال بالبيع والشراء، فبائع نفسه فمعتقها أو مبلقها. عرفت كيف؟ فدخولي تحت قولك يا عبادي. طبعا نحن للأسف أنا بقول لكم، يعني واحد مثل حكايتي تعودنا على كلمة يا عبادي ما عادت تعمل عنا، لكن هي إلى أثر عظيم لما أنت تنتسب إلى الله سبحانه وتعالى بالعبودية. وبيقول واحد من أكابر الشيوخ بيقول ليس بين الرب والعبد اتصال من وجه أبدا، يعني من حيث الذات، عرفت كيف؟ فهم مبرؤون كل واحد لحاله، لكن الله سبحانه وتعالى ما نسيك. وإذا سألك بعدين شو بيقول سبحانه وتعالى؟ بيقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أنا والله بتمنى وكل واحد منكم لازم يتمنى نستشعر هذا القرب من الله سبحانه وتعالى، عرفت كيف؟ ما في حدا، لا في أب ولا في أم ولا في صاحب ولا في صديق ولا في أخ بيكون أقرب إليك من حبل الوريد إلا الله سبحانه وتعالى. بعدين شو بيجي؟ مبعوث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حقي النبي الله سبحانه وتعالى قرر هالشيء، مو انا قررته، لا انت قررته. شو قال سبحانه وتعالى؟ قال النبي اولى بالمؤمنين. حقي يعني هي كلمه المبعوث بالحق، كل شقفه منا لاحظت كيف. فاذا خلاصه حتى ما طول عليكم، راح يدارك الوقت. اول شيء في عندك انت شو شيء اسمه الله لا يعدل به شيء أبدا، شيء. لكن أنت تستشعر هذا المعنى، هذه الصلة، تحسن أنت توصل نفسك مع الله. طبعا نحن كلياتنا وصلنا نفسنا مع الله، وكلكم إن شاء الله كلكم جايين متوضيين عشان فضل العشاء هلا، بفكين في وصلة نحن نزهد فيها. أنا شايف كيف؟ شو هي الوصلة؟ بيقول صلى الله عليه وسلم القرآن حبل طرفه بيد الله تعالى وطرفه بيدكم. أنا بحكي عن نفسي، أنا يمكن ما لي وضعية ولا لي ظرف يكون أشرف من أنه أمسك حبل يكون طرفه الآخر بيد الله سبحانه. أنا ما لي وضعية أبدا، أنا بفوت على الحمام وأنا باكل وأنا بكذب وأنا بحكي، عرفت؟ ما في وضعية منو تشمل هذه الوضعية. فإذا يا سادتي، أول شيء أنتوا يا معشر من أتى هذا المسجد، أول شيء عرفوا أنه الله مولاكم، هذا الباعث هو توصى فيكم، يعني أسدى إليكم معروف. والله أنا بالنسبة إلي لو كل الدنيا بما فيها روحي بحياتي بعطية مكافأة على هالبعث الذي ما بيوفي المقام حقه، شاهد كيف؟ فلذلك بيقول صلى الله عليه وسلم من أسدى إليكم معروفا فكافئه، فإن لم تستطيعوا فقولوا جزاك الله عنا خيرا. طبعا هذا للعبد، لا الله شو بدنا نقول؟ نقول الحمد لله على دين الإسلام، الحمد لله على بعثة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، الحمد لله الذي هدانا لهذا، شايف كيف؟ هي نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى يتغافل عنها كثير من الناس. تجي بعدين عندك المبعوث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، مو زلمة عادي، مو زلمة ما في أخلاق وزلمة، لا، قمة في الأخلاق وقمة في الحسن وقمة في المعاملة. بعت لك يا النبي، شو بيقول سبحانه وتعالى في وصفه؟ ولو كنت فظا غليظا لم تفضوا من حولك. شو ساوي؟ تطبع فاعفوا عن الأمة استغفر لهم وشاورهم في الأمر. شايف نحن بس شغلتنا أجرام، شايف كيف وزوا؟ شان هيك قال له الله، شو قال له؟ فاعفوا عن الأمة استغفر لهم وشاورهم في الأمر. لا شايفين شو اختصاصاتهم، شو اختصاصاته صلى الله عليه وسلم. فلذلك هذان الأمران يضاف إليهما كون الإسلام. فلذلك علمنا الصادق المصدوق بأبيئتهم شقة كل صباح وكل مساء بسؤول رضينا بالله ربا وبالإسلام دينهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله. كل صباح وكل مساء صلى الله على سيدنا محمد.